بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله القاعدة 23: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هنا قاعدتان تحت قاعدة واحدة، كما قال القاعدة 23. الأولى أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حلالا حراما أو حرم حلالا. هاتان قاعدتان عظيمتان تشهد لهما نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. القاعدة الأولى أن الصلح جائز بين المسلمين، سواء كان هذا الصلح بين الزوجين أو بين قبيلتين أو بين فردين أو طائفتين. فالله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهكذا أيضا الله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فحث الله عز وجل على الصلح. وهكذا الله عز وجل يقول في النزاع والشقاق بين الزوجين: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، كان بينهم خصومة وتراموا بالأحجار وتضاربوا بالأيدي، فخرج ليصلح بينهم وتأخر حتى فاته بعض صلاة العصر، تأخر وفاته بعض صلاة العصر لأجل أنه ذهب ليصلح بين المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة، لا أقول حالقة الرأس ولكن حالقة الدين، فساد ذات البين الحالقة للدين. لأنه يبدأ أولا نزاع، كما يقال الحرب أولها كلام، يبدأ أولا خصومة، ثم الشيطان ينميها إلى سوء ظن، ثم إلى فتح الآذان للمغتابين والنمامين والكذابين، ثم يبني الإنسان على ذلك، يبني أحكاما على أوهام، وربما عاد المحبين لقول الشانئين، وربما ذنوب الإنسان تعمل عملها في هذا الباب، فيعادي الإنسان من يجب موالاته ويوالي من يجب معاداته بسبب الذنوب. كما قيل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعادى محبيه بقول وشاته، فأصبح في قطع من الليل مظلم، ثم بعد ذلك ينقل من ينقل الغيبة والنميمة بين الطرفين إلى أن تشتعل ربما حروب عياذا بالله. وهل بدأت حروب الدول والقبائل والأفراد ومشاكل الأزواج تؤدي إلى طلاق تؤدي إلى نزاع إلا بسبب الكلام؟ هذا يقول فلان قال كذا، فلان قالت كذا، فلان فعل كذا، فلان فعلت كذا، فيحصل بعد ذلك أن يتطور هذا إلى ما لا تحمد عواقبه. ولذلك الإنسان يتقي الله ويصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والوشاية ونقل الأخبار الكاذبة. وتعجب لكثير من الناس بطنه تتسع البراز والأذى، ولكن ما تتسع كلمة يقولها أخوه. الغيبة ليست كذبا عند أن تجلس في مجلس وتقول فلان قصير، فلان طويل، فلان فعل كذا، فلان ثوبه، فلان شكله، فلان لونه، فلان سيارته، فلان بيته، فلان كذا، فلان كذا. أنت تتكلم بالواقع، لكن في غيبته ما يجوز لك أن تتكلم. أنت تتكلم عن عيب فيه، ما كذبت. نعم هو أعور مثل ما قلت أعور، هو أعرج كما أن قلت أعرج، هو سيء الأخلاق كما أن قلت سيء الأخلاق، هو متسرع، هو متهور، هو متعجل، هو كذا وكذا. أنت ما كذبت، لكنك الآن مغتاب، ذكرته بما يكره في حال غيبته. بعض السفهاء، ما قل العقلاء، بعض السفهاء لو جئت تنصحه يقول لك يا أخي أنا مستعد أقول الكلام هذا في وجهه، هذا مغتاب وقليل أدب. يعني هذا ليس مبررا لك، كونك تقول أنا مستعد أقول هذا في وجهه أن هذا يبرر لك الغيبة، ما يبرر الغيبة، هذه غيبة وقلة أدب، غيبة وتطاول. أنت طالما أن أخاك غائب ما يجوز لك أن تتكلم في غيبة بما يكره، إلا أن الشرع أجاز صورا مجموعة في قول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. أعيد هذه الأبيات، ذكرها النووي رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وذكر الحالات التي يجوز فيها الغيبة في رياض الصالحين في الكلام على الغيبة، وذكرها الإمام الشوكاني في رسالة كاملة بعنوان رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، رسالة كاملة مطبوعة موجودة للشوكاني بعنوان رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. هذه الأبيات التي نظمها العلماء قالوا: الذم الذي يريد يكتب، الذم ليس بغيبة في ستة، يعني الذم ذكر أخاك في غيبته لا يكون غيبة في ستة مواضع فقط. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، ولمظهر فسقا ومستفت ومن، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. الآن باختصار، لأن من هذه الإمام الشوكاني في رسالته رفع الريبة لم يرتضي بعض هذه الأشياء أو جعل لبعضها قيودا. الآن الذم ذكرك أخاك ما يكره في غيبته ليس بغيبة في ستة مواضع. الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم. أنت الآن تذهب إلى الحاكم وتقول فلان هذا ظلمني، قال في كذا وكذا، فعل كذا وكذا، هذه غيبة ولا لا؟ هذا ذكرك لأخيك ما يكره ولا لا؟ نعم، لكن ما يمكن أن تشتكي وترفع عن نفسك المظلمة إلا بهذا، في هذا الموضع جائز مع أنها غيبة. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره، أنت الآن تذكر عند الحاكم، عند القاضي، عند أبيه، عند شيخ القبيلة، عند رجل كبير، من أجل أنك تريد أن ترفع عن نفسك مظلمة. هو ما يحب أنك تذكره عند هؤلاء، لكن من كف باطله وظلمه وبغيه إلا بهذا. الأول متظلم، متظلم ومعرف. جاء إنسان قال لك فلان تقدم لخطبة ابنتي، إيش تعرف عنه؟ تقول انتبه ما يصلي. الآن قولك ما يصلي، هو نعم ما يصلي، هذه غيبة ولا لا؟ هذه غيبة أم لا؟ غيبة. لكن أنت الآن ما قلتها إلا على سبيل إيش؟ التعريف. تقول له، يقول لك إنسان أنا أريد أن أشتري من فلان كذا، أو أريد أن أتشارك في شركة وفي تجارة مع فلان. أقول لك انتبه، هذا محتال، هذا قليل دين، انتبه، سيغالطك، سيظلمك، سيفعل كذا وكذا. أنت الآن اغتبته أم لا؟ اغتبته، لكن أنت أردت التعريف والبيان. متظلم ومعرف ومحذر، تحذر من إنسان مبتدع، إنسان فاجر فاسق، تحذر الناس من شره. ما أمكن، إذا أمكن أن تحذر بدون تسمية هذا هو المطلوب، ما بال أقوام. لكن إذا كان يحتاج إلى ذكره وأنت مضطر إلى ذكره لابد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، وقال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال ما أرى فلانا وفلانا نسماهم يفقهان من ديننا شيئا، وقال أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فضراب للنساء. ذكرهم في غيبتهم بأشياء تتعلق بهم. متظلم ومعرف ومحذر. الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك وأما أبو جهم على سبيل التعريف، لأن جاءت تستنصحه، خطبني معاوية وفلان وفلان، من أتزوج منهم؟ فقال أما معاوية فصعلوك، لا مال له، صعلوك لا مال له، يعني فقير. ومعاوية هذا الذي كان يوم من الأيام صعلوك لا مال له، إيش صار بعد ذلك؟ خليفة المسلمين، بيت مال المسلمين بيده. لا تغتر بحالك اليوم، أنت اليوم فقير ستكون غدا غنيا، أنت اليوم غني قد تدور الأيام وتكون بعد ذلك فقيرا، أنت اليوم ظالم غدا قد تكون مظلوما، أنت اليوم قوي غدا قد تكون ضعيفا، أنت اليوم تبطش لك الأمر والنهي غدا غيرك يمشي عليك أقواله وأوامره ونواهيه، وغدا يمشي عليك أوامره ونواهيه. ومن هذا أشياء كثيرة جدا وقعت في التاريخ الماضي والحاضر. الأيام دول، الأيام دول، لا تغتر. ما نحب أن يعني نخرج من قضية إلى أخرى. طيب متظلم ومعرف ومحذر، تحذر من أهل بدع، تحذر من مجرم، من شخص، انتبهوا فلان، احذروا فلانا، فلان هذا سارق، فلان هذا كذا، انتبه، لا تقترب منه، لا تعامل معه، عنده كذا، عنده كذا، تحذر، نصيحة، الدين نصيحة. متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا، إنسان مجاهر بالفسوق، إنسان مجاهر بالمعاصي. ولذلك يقولون الفاسق لا غيبة له، إيش يقولون؟ إيش معنى؟ لا تنعس، هذا كله تدور النعاس. يقولون الفاسق لا غيبة له، يعني هذا إنسان فاسق، أنت الآن تحتاج أن تكلم، لكن تتكلم في هذا الجانب، إذا كنت تحتاج أن تبين تحذر. مش معنى أن الفاسق خلاص عرضه مباح تكلم فيه الليل والنهار. بعض الناس وبعضهم من طلاب العلم يأتي يحذرك من إنسان منحرف، قد حذرك وقد حذرت، كل مجلس إلا يعيد لك الكلام. الآن إعادة الكلام بدون حاجة صار غيبة، ذنوب. يا أخي هذا مبتدع. طيب مبتدع قد عرفنا، إيه الحاجة أنه كل شوية سنتكلم؟ ما في إلا أنا وأنت نعرف، إيش الحاجة يعني تقررني؟ قالك ما تكرر تقرر من أجل التأكد، قد عرفنا. إنسان أحتاج أن أحذر منه بسبب، ما أذكر سببين ولا ثلاثة، إذا أمكن جرح شخص بسبب ما نذكر اثنين، مثلا هو عنده الغلط الفلاني والفلاني، أنا إذا ذكرت واحدا خلاص نفر الناس، أنا أحذر منه. الثاني هذا ما لي حاجة أذكره، أنا أذكره طالما أنه ما في ضرر على الآخرين في هذا الباب، ولا حاجة ولا مصلحة في ذكره، ولا مصلحة في ذكره. فإذا العلماء يقولون في كتب الجرح والتعديل من أمكن جرحه بسبب لا يجرح بسببين إذا كان ما يحتاج إلى ذلك، لأن المقصود التحذير والتنفير كافي قد حصل، متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتن. مستفتن إيش مستفتي هذا؟ لما جاءت هند بنت عتبة زوجة من؟ زوجة أبي سفيان بن حرب، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية رجل مسيك، هذه غيبة ولا لا؟ غيبة ولا لا؟ تقول عن زوجها في غياب أنه شحيح بخيل، غيبة. لكنها ماذا أرادت؟ أن تستفتي، أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبني بالمعروف، أيجوز أن أخذ من ماله بدون إذنه بدون علمه؟ يعني هو الآن ما يعطيني النفقة الواجبة، يجوز دخل يدي إلى جيبه ولا في صندوقه ولا في دولابه ولا في شنطته أخذ النفقة الواجبة، لأن ما يعطيني طعام وشراب كسوة، مش الأشياء التي هي فراط. يعني بعض النساء تريد يعني نفقات إضافية، الطعام موجود نعم، مقصر في الطعام قالت لا، مقصر في الشراب قالت لا، في الدواء قالت لا، في الكسوة قالت لا، في حاجاتكم الضرورية قالت لا، لكن أريد مصاريف زائدة، هذا لا. فقال لها خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، ما قال لا اتق الله ليش تغتابيه. طيب كيف سيأتي يسألك؟ قلت يا أخي أنا زوجتي حصل منها كذا وكذا وكذا، إيش الحكم؟ إيش أفعل معها؟ امرأة تقول زوجي يفعل كذا وكذا وكذا، إيش الحكم؟ هذه غيبة، لكن دعت لها الحاجة الشرعية. قال ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري، هذا السادس، من طلب الإعانة في إزالة منكر، تقول يا أخي فلان يأتي في الليل يدق على بيوت النساء، بعض النساء أرامل زوجها مغترب غائب وهو يأتي في الليل يدق على بيوت الناس، تأتي في الليل نراقبه ونأخذ على يده، أنت الآن تحتاج أنك تتكلم، هذا الآن تطلب الإعانة على إزالة منكر، يا أخي فلان يفعل كذا وكذا، يا أخي فلان عندهم عصارة خمر في بيته يبيع للناس، سيفسد لنا أبناء القرية والمنطقة وسيشوه سمعة منطقتنا وقريتنا، أن قريتنا مكان لتصدير الخمور، ولا بيت فلان بيت دعارة وعهر وعربدة سيسيء سمعة القرية والبلد، لابد نذهب نأخذ على يده، أنت الآن تطلب الإعانة على إزالة منكر، يا أخي فلان هذا ساحر، عندنا واحد مشعوذ، عندنا امرأة ساحرة مشعوذة، نحتاج فلان ابن فلان، نحتاج أن نذهب نأخذ على يده الناصحة ولا خريناها من القرية، نرفع أمرها إلى الجهات المختصة، هذا الآن يطلب الإعانة من غيره على إزالة منكر، هذا لا بأس، مع أنك تغتابه وتذكره في غيبته بما يكره، ما سوى ذلك فحرام. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني الغيبة مثل أن تأكل لحم أخيك الميت، من يستصير أن يأكل لحم مسلم؟ أخوك مسلم مات وأن تقوم تأخذ سكين تقطع من لحمه وتأكل، غيبتك له مثل هذا، كأنما تأكل لحمه وهو ميت، ليش ما قال تأكل لحمه وهو حي؟ هو حي يستطيع دافع عن نفسه يستطيع يتكلم، لكن هو ميت أمر ما يقبل عقلا ولا يستساغ. فكذلك أيضا الغائب كالميت، كيف تتكلم في عرضه؟ كيف تبقى تذكره بالمكروه غائب؟ هذا ما يجوز لك. يا إخواني كثير من هذه البلايا، ما أقول عامة الناس، نحن معشر طلاب العلم مبتلون بهذا، نحن ما بين مستقل ومستكثر، غيبة نميمة، وإن جئنا ولبسناها لباس الشرع ودخلناها في واحدة من الست، والله يعلم المفسد من المصلح، الله أعلم بنوايانا، قد يكون بعضنا له قصد صحيح في الكلام، يريد تحذير، يريد إزالة منكر، يريد إصلاح، يريد كذا، لكن أحيانا منا من لا يريد إلا تصفية حسابات، منا من لا يريد إلا أن يصفي حسابات، منا من ليس إلا إهداء حسناته لغيره. ولذلك الحسن البصري أو غيره بلغه أن إنسانا اغتابه فأخذ طبقا من تمر وأرسل إليه. قال له ليش؟ لماذا أرسلت إلي بالطبق من التمر؟ انتبه صغير. لماذا قال له أرسلت إلي طبقا من تمر؟ قال له بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك، اغتبتني أعطيتني حسناتك، أردت أن أكافئك مكانها تمر. واعذرنا على التقصير، أيهما أعظم، حسنات ولا تمر؟ حسنات. انتبه، صلي الظهر وأجرها لغيرك، صلي العصر وأجرها لغيرك. باليمين يا ولد، يا ولد اشرب باليمين، اشرب باليمين لا يشرب معك الشيطان. صلي العصر الظهر المغرب العشاء والأجر لغيرك، تقرأ القرآن والأجر لغيرك، تصوم والأجر لغيرك، تتصدق والأجر لغيرك، تعلم أو تتعلم والأجر لغيرك. احذر. فكيف إذا كنت تغتاب أباك وأمك؟ أشد ولا لا؟ أشد، وتعطيهم حسنات أيضا. البعض يقول لك يا أخي هذا هو ابني، طيب ولو كان ابنك يعني يجوز تغتابه؟ ما لك أي قصد من المقاصد الستة، لا يجوز تغتابه، ابن، أب، أخ، زوج، زوجة، قريب، بعيد، ما يجوز، إلا إذا كان داخل في واحد من الستة، بيان، نصح، تحذير، وما أشبه ذلك. أما ما سوى ذلك فلا، لا يحل لك أن تدخل في مثل هذه الأبواب. لأنك حينئذ تظلم نفسك. من أكثر الناس وقوعا في الغيبة النساء، النساء، وبعدها تجد النساء يجتمعن وكل واحدة تذكر زوجها، مثل قصة أم زرع، عشر نسوة كل واحدة زوجي العشر نق، إن أنطق وطلق وإن أمسك وعلق، والثانية زوجي المس أرنب والريح ريح زرنب، والثالثة زوجي كجملي كلحم جمل غث في رأس جبل وعر، لا سمين فينتقل ولا سهل. المهم كل واحدة أخذت واحدة تمدح زوجها واحدة تذمه، هذا غيبة. وبعدها النساء بالذات لو كنا ضرات، ثنتين ثلاث كل واحدة تجلس، هو فعل قالت هو قال، وعندما يحصل وإذا اختلف السرق ظهرت الأسية، إذا اختلف السرق ظهرت الأسية، إذا حصل بينهم خلاف هي قالت كذا وكذا، والثاني تقول إلا وهي قالت عن كذا وكذا، كل واحدة تريد بعد ذلك تصفي حساب مع الثانية، وتأتي تقول لك إيش الذي قالت، إذا اختلف السرق ظهرت الأسية. هكذا في حال الألفة كل واحدة تفضفض الثانية، تغتاب وتنم وتكذب وتظلم، وعندما يحصل نزاع وخلاف كل واحدة تأتي تقول إلا قالت كذا وكذا، هي قالت لي، هي فعلت. أنت دورك لا تشجع المغتابة ولا النمامة. قال لك أقول لك إيش قالت؟ قل لا، أنت لن تغتابيها، ليش ما قلت لي من قبل؟ ليش ما بلغ الحين؟ ليش ما قلت لي في وقتها؟ ليش الآن لما حصل نزاع جاءت تتجمل توقد أكثر وأكثر، ثور الفتنة أكثر وأكثر؟ ليش؟ وهكذا تجلس نساء غيبة ونميمة كثير من مجالس هكذا، وبعد ذلك أول ما يحصل بينهن خلاف كل واحدة تخرج أخبار الثانية. وحال بعض الناس مثل ما يذكر بعض الإخوة طرفة، قال مثل بعض الناس يقول لك سرك في بير، قل لي كلمني أنا ما أكلم أحد، سرك في بير. قالوا بعد ما تختلف معه يشغل الماطور يسقي الحارة كلها. أول مرة سرك في بير، وإذا اختلفتم شغل الماطور ويسقي الحارة كلها، خرج الذي في البير ماطور مضخة. انتبه، انتبه، لا تكن من هذا النوع، لا تكن من هذا النوع. كثير من الناس الذين ألفوا مجالسة النساء يأخذون من أخلاقهم مثل هذا، تجد بعض الناس ما بله نسوان، ولذلك تجده قيق قيق قيق مثل الدجاج دائما، يعني كثرة كلام، فلان فعل، فلان طلع، فلان نزل، فلان فلان فلان. أخي أنت رجل، أنت عاقل، ما مسلم رجل ولا امرأة؟ رجل ولا امرأة؟ يجب عليك أن تحفظ لسانك، تكلم بالكلام الذي ينفع، أنت توزن بكلامك، تكبر أو تصغر من خلال الكلام. المرء بأصغريه، لسانه وقلبه، يكون لك قدر ومكانة عظيمة، فإذا تكلمت إما ترتفع وإما تنزل. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. لسانك نصف، قلبك نصف، ما بقي إلا شكل لحم ودم. انتبه انتبه. فالبعض في حال الرضا ما يذكر عنك إلا المناقب والحسنات، إذا اختلفت معه حتى حسناتك الأولى تحولت سيئات، حتى في شكله. قل يا أخي شوف فلان، شوف على أنف، شوف على وجه، شوف على عيون، شوف كيف يلبس ستر العمامة. طيب هو كان يلبسها كذا من قبل، هو أنفه هذا والله ما اشترى أنف جديد ولا اشترى جلد جديد، لكن وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، ولكن عين السخط تبدي المساوية. عند الغضب وعند النزاع صار شكله ثاني، أنف ثاني وفم ثاني والجلد ثاني واللون ثاني ولبسه ثاني وطريقة مشيته ثانية اختلفت، وهو كان من قبل على نفس الحال. إيش الفرق؟ كان راضي عنه العيوب كلها غير موجودة، سخط عنه ظهرت كل العيوب. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، قاصرة ضعيفة ما ترى. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فلذلك عين الرضا كما يقال عين الرضا عمياء، عين الرضا عمياء، رحمك الله. عين الرضا ما ترى العيوب ولا ترى النقائص ولا ترى شيئا، لكن عين السخط تظهر العيوب كلها. انظر أنت في نفسك عندما يكون شخص بينك وبينه ألفة ومودة، حتى لو فيه عيوب دافع عنها، حتى لو فيه أشياء نقص أن تبرر، وإذا اختلفتم يرحمك الله حتى المحاسن أصبحت مساوئ، ما عاد إلا المساوئ، حتى المحاسن تصير مساوئ. يا أخي ما عليه، لكن يفعل كذا وكذا. قال يا أخي نسأل الله الإخلاص، الله أعلم بقصده، الله أعلم بنيته. يا أخي طيب يفعل، لا تصدق، رياء وسمعة كيف. طيب ليش ما كنت تكلم من قبل؟ ليش ما كنت تكلم من قبل؟ مثل سرك في بير، مثل سرك في بير وبعدها يسقي الحارة كلها، بعدها يشغل الماطور. انت بتكون من أصحاب المواطير هذه، انت بتكون صاحب ماطور، سرك في بير وبعدها تسقي القاصي والداني والقريب والبعيد، صلى الله السلام والعافية. على كل حال هذا الكلام له علاقة ما نحن فيه، وغدا إن شاء الله نعيد قراءة القاعدة وكلام السعدي حولها، والحمد لله رب العالمين.